كما إيه؟ كتب على الذين من قبلكم. إذن هذه الفرائض الخمسة، هذه الأركان العظيمة كانت مفروضة على الأمم السابقة، ولكن يسر الله هذه الأركان علينا أيما تيسير، بل في هذه الأزمان الذي يحج حتى وإن كانت الكلفة باهظة، إلا أنك يا عبد الله إذا قارنت بين المشقة والتعب لحجاج بيت الله قديما وحديثا لوجدت بونا شاسعا. فالآن يستطيع الواحد أن يذهب في اليوم التاسع ويقف بعرفات ويمكث في الحج كله تقريبا 4 أيام. كانوا قديما يرحلون إلى مكة مسافة شهر وشهرين، يتعرضون للسباع والفتن والحروب والنزاعات والخلافات وقطاع الطرق، ومع ذلك ما صدهم هذا عن حج بيت الله الحرام. بعد أن ذكرت لحضراتكم حفظكم الله معنى الحج والعمرة لغة وشرعا، وذكرت أيضا شروط الحج والعمرة، أي عبادة لابد لها من شروط ومن أركان ومن واجبات، وبينت كذلك أركان العمرة وهي الإحرام والطواف والسعي، وأن واجبات العمرة الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، والفرق كما قال المؤلف رحمه الله الفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه ولا تصح عمرته حتى يفعله على صفته الشرعية، وأما تارك الواجب حجه وعمرته صحيحة لكن عليه إثم ودم لتركه لهذا الواجب. فمثلا من لم يحرم من الميقات والإحرام من الميقات واجب فعليه دم كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله في صفة هذا الدم وما يعرف بالفدية. هناك فرق بين الفدية وبين الهدي، فالهدي هو الذي يسوقه الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا، أما الفدية فهي كفارة لما تركه الحاج من واجب أو وقع فيه من محظور. فهناك واجبات وهناك محظورات. إذا كان ذلك كذلك، بعد أن انتهينا من ذكر العمرة ومن بيان صفة الطواف والسعي بين الصفا والمروة، حينئذ يشرع الحاج إن أراد أن يحج فأول ركن مر معنا هو الإحرام، يحرم بماذا؟ ينتوي ماذا؟ ينتوي حجا فقط أو ينتوي عمرة ثم يحج في أشهر الحج، أم ينتوي عمرة وحجا في منسك واحد؟ ومن ثم لابد من التعرف على أنساك الحج. فقال المؤلف رحمه الله أنساك الحج، ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. إذن الأنساك كم نوع؟ 3: التمتع بالعمرة إلى الحج كما سوف يأتي بيان المعنى، والنوع الثاني القران، يعني تدخل العمرة في أعمال الحج فيكون السعي والطواف واحدا، والإفراد أن ينوي الحج فقط. قال وأفضلهما التمتع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على ذلك، حث الصحابة على التمتع، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فدل ذلك على أن التمتع هو أفضل أنواع الأنساك الثلاثة. قال المؤلف: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. إيه أشهر الحج؟ بعد من انتهي من رمضان، يبقى شهر شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والمسألة فيها خلاف، وهذا هو الراجح، أن أشهر الحج في قوله تعالى: والحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. والإفراد هو أن يحرم بالحج من الميقات مفردا، يحرم بالحج فقط. والقران أن يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة، إذا اشتغل بعمرته، يعني الوقت ضاق عليه، الوقت ضاق عليه بسبب مرض أو بسبب عمل أو بسبب نقص مال أو غير الأسباب، فما استطاع أن يأتي بالعمرة. يعني الحج أفضل، يعني ما سافر إلا في اليوم التاسع أو اليوم الثامن، يوم التروية، وما استطاع أن يأتي بالعمرة في اليوم الثامن، فحينئذ يدخل أعمال العمرة في أعمال الحج. فأمامه خيارين: إما أن يحج قارنا فعليه هدي، طب إن لم يكن معه مال يشتري به صكا للهدي، يحج ماذا؟ يحج مفردا. ولا شك أن التمتع أجره أعظم وأكثر وهو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار به. طب من لم يأتي بالتمتع أيضا قد أجزأ حجه إن أتى به، بارك الله فيكم. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة، إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. وكذلك والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. هذا باختصار أنواع المناسك الثلاثة. إذن أول منسك إخواني الكرام هو التمتع، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينوي الحاج العمرة ابتداء في أشهر الحج، ثم بعد ذلك يبدأ في التحلل الأول. إذا الإحرام بالحج يكون لمن يأتي قارنا مثلا، يكون في يوم التروية. ما هو يوم التروية؟ اليوم الثامن. إذا كان ضحى يوم التروية، أحرم من يريد الحج بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه. خلاص هو نزل في مكة واجتاز الميقات بالإحرام من مكانه، ولا يسن له أن يذهب إلى المسجد الحرام أو غيره من المساجد فيحرم منه. ليه؟ لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، من مكانه الذي في فندقه أو عند ابنه أو عند بنته. ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. حلالا يعني محلين، يعني تلبسون اللباس المعتاد المخيطة، تقصون أظافركم، تتطيبون إلى آخره. إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، يعني أحرموا بالإيه؟ بالحج. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، فأهللنا من الأبطح لأنه هو مكان نزولهم، هذا المكان والذي المكان الذي نزلوا فيه. ويفعل عند إحرامه بالحج كما تقدم، عند إحرامه بالعمرة يفعل إيه؟ يغتسل ويتطيب ويصلي سنة الإيه؟ الوضوء، إن لم يكن صلى فرضا، لأنه من السنة أن يحرم الإنسان بعد صلاة، سواء كانت فريضة، فإن لم تكن فريضة فليتوضأ ويصلي ركعتين عرفتا بركعتا سنة الإيه؟ الوضوء، ويهل بالحج بعدها. وصفة الإهلال أن يقول لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحجة، لبيك الله بعمرة وحجة، لبيك الله بحجة قارنا. وله أن يشترط كما ذكرت لكم. ما معنى الاشتراط؟ إن خاف على نفسه من وباء أو من سلطات أو من حروب أن يقول محلي حيث حبستني، إن كان خائفا يعني من عائق يمنعه من إتمام نسكه. والأصل ألا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط، وإنما قال ذلك لأم المؤمنين ولأسماء بنت عميس لما نفست. يخرج إلى منى فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لكن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. المغرب طبعا لا تقصر، فيصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين بأذان واحد وبإقامتين، والمغرب والعشاء بأذان واحد أيضا وبإقامتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في صحيح مسلم من حديث جابر الذي مر معنا في أول لقاء، هو حديث واحد سبحان الله، يعني مناسك الحج والعمرة تقوم على حديث واحد فقط، وهو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. نعم هناك أحاديث كثيرة عن ابن عباس وعن أم المؤمنين عائشة وعن أسماء بنت عميس وعن غيرهم، ولكن أطول حديث يتعلق بصفة حجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحديث جابر بن عبد الله. قال فلما كان يوم التروية توجه إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع في منى بين الصلاتين في الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، ولو فعل ذلك لنقل كما نقل جمعه في عرفة ومزدلفة. طبعا هذا الأمر كان عثمان بن عفان رضي الله عنه في صدر خلافته كان يقصر الصلاة، يصلي ركعتين ركعتين، لكن في نهاية خلافته كان يتم. فبعض من لم يفقه السنة أخذ ينكر على عثمان رضي الله عنه، حتى جاء أحدهم إلى عبد الله بن مسعود، والإنكار على الولاة والنصح لهم واجب، ولكن لا بد أن يكون بضوابطه الشرعية. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيديه، يعني يسر له النصيحة إما كتابة أو هاتفا أو أن يذهب عنده، فإن استمع لهذه النصيحة فبها ونعمة، وإن لم يسمع بها فقد أدى الذي عليه. فإن قتل السلطان هذا الناصح فهو شهيد عند الله سبحانه وتعالى. لكن تأليب الرعية على الراعي لم يكن هذا من هدي السلف. لذلك جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال له إن عثمان يتم الصلاة وهذا لا يجوز وكذا وكذا، فقال لهم الحق ولم يكتمه، وهذا الواجب على العلماء ألا يكتموا العلم، لأجل تمرير باطل أو الدفاع عن باطل، ولكن في نفس الوقت يلتزم السنة. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر، وكانوا يقصرون الصلاة ولكن الخلاف شر. ثم صلى خلف عثمان رضي الله عنه متما. الخلاف شر في المساجد، الخلاف شر في البيوت، الخلاف شر في الأعمال. الإنسان يحاول بقدر المستطاع أن يأتلف على الحق بقدر ما يستطيع، فإن عجز عن ذلك نصح بالحكمة، فإن لم يقبل أحد منه النصح فقد أدى الذي عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع. ما فيش بيده وقف النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، لا، فإن لم يستطع فبإيه؟ فبلسانه، فإن لم يستطع فبإيه؟ فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ده عند المقدرة، ده عند المقدرة، لكن عند العجز إن أنكر بقلبه فهذا من قوة الإيمان. لكن الإنسان يستطيع أن ينكر على زوجه، على أبنائه، على من تحت ولايته، ولا ينكر إلا بقلبه، فهذا أضعف الإيه؟ الإيمان. لكن الإنسان ما يستطيع، ليه؟ لأنه لو أنكر بيده لأحدث فتنا عظيمة. فها هنا هذا الإنكار لا يجوز، ليه؟ لأنه سيترتب على إنكار المنكر إنكار أشد، فحينئذ لا يشرع الإنكار باليد. ينتقل إلى المرتبة الثانية، الإنكار باللسان. ما هو صفته؟ النصح، أن هذا الأمر لا يجوز، هذا ليس من دين الله، اتق الله، وهكذا. إن خاف على نفسه أو علم أن هذا الإنكار باللسان سوف يؤدي إلى مفاسد، انتقل إلى المرتبة الثالثة، وهو الإنكار بإيه؟ بالقلب. وهذا أمر عظيم ليس المحل محل بيانه، ولكن على كل حال قالها هنا يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. طب لماذا فعل عثمان هذا؟ ليه؟ المسلم مع المسلم عموما، مش مع العالم الكبير، مش مع الصحابي العظيم، يلتمس لأخيه إيه؟ عذرا. إن أخطأ بحث في هذا الخطأ لعله معذور، فإن لم يكن أو لم يجد له عذرا قال لعل عنده عذر لم أعرفه. هكذا قال العلماء، يعني كلامهم رحمهم الله. فالعلماء نظروا لماذا أتم عثمان رضي الله عنه، لأن بعض الناس للأسف السفهاء حقيقة، يعني أن نسمع من يسب عثمان رضي الله عنه على شاشات الفضائيات المنسوبة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حاجة غريبة جدا. وأنا أقول حاجة من الأعجب، من الأعجب أن بعض هؤلاء الأتباع إذا لمز هو أو لمز أبوه أو لمزت أمه بأدنى كلمة أحدث حربا كلامية، ولربما معركة بالسيوف والشوم. وإذا أسيء إلى أحد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتكلم في عرض الصحابيات الكريمات كأنه لم يسمع شيئا أبدا، والكلام مكتوب ومسموع في كتب هؤلاء، حتى وصف أحدهم أبا سفيان ومعاوية ابن أبي سفيان وعثمان بن عفان بأنهم كانوا يريدون الدنيا ولم يصح إسلامهم، كفرهم كفرهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى عثمان لبنتين من بناته، ماتت الأولى فزوجها الثانية، فلذلك لقب بذي النورين. الملائكة كانت تستحي من عثمان رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان رضي الله عنه الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات صائما وسيفطر في الجنة ويقرأ كتاب الله ويقف عند قول فسيكفيكهم الله، فما من أحد دخل عليه وقتله إلا أعماه الله وأماته وقتله شر قتله. وصل بهم الأمر أن يضعوا السيوف في أماكن في زوجته رضي الله عنه نائلة. هؤلاء قوم لا خلاق لهم، وهم في كل زمان وفي كل مكان، لا كثرهم الله ولا أبقاهم الله بيننا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وقال: هم كلاب أهل النار، في الحديث الصحيح، الذين يفعلون هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له: اعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. لا شك أنه من السهل أن يتكلموا في عمر وعثمان وعلي طالما تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم. تحكيم العقول مصيبة كبرى، الذي يحكم عقله ويعجب بنفسه فلا حول ولا قوة إلا بالله. يصف أحدهم زوج أبي سفيان بأنها لبؤة، ومعروف أن هذه الكلمة لها معناها عند المصريين، ويكتب ذلك في كتابه وهو أديب من أدباء هؤلاء القوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، الوقوف بعرفة، فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع صار من منى إلى عرفة، فنزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له، وإلا فلا حرج عليه، لأن النزول بنمرة سنة وليس بواجب. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، يجمع بينهما جمع تقديم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر تضرب له بنمرة، مسجد هناك يعرف الآن بنمرة، فسار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقسواء، وهي ناقته صلى الله عليه وسلم التي كان يركب عليها، فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. وهذه الخطبة يسمعها أو يسمعها أكثرنا كل عام، وهي خطبة عرفة، نسمعها أو نسمع شيئا منها ثم ننزل إلى صلاة الظهر. وهذا اليوم يوم عظيم مبارك، يباهي الله سبحانه وتعالى بالحجاج الملائكة ويقول لهم: هؤلاء يأتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يريدون جنتي ويخافون ناري وعذابي، فهل رأوا جنتي؟ يقولون: لا يا رب. فيقول لهم: فكيف لو رأوها؟ وهل رأوا ناري؟ فيقولون: لا يا رب. فقال: كيف لو رأوها؟ وهم بهذه الحالة يصدقون بالجنة والنار، بخلاف الفلاسفة الذين يقولون إن الجنة والنار إنما هي رموز، والملائكة والجن إنما هي رموز، يسيرون على فلك الماديين والملحدين الذين لا يؤمنون إلا بالمادة ما يلمسونه بأيديهم. فأحمد الله على العافية. قال: فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، يعني ما فيش سنن، سنة الظهر البعدية والقبلية ما فيه سنن. أولا هكذا كانت المناسك، وكذلك في السفر الإنسان يأتي بالفريضة، ويستحب له القصر إن وجد جماعة، فإن لم يجد جماعة يقصر معهم، صلى مع الناس في بيوت الله متما. قال: ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. الحديث خلاص وقفت على الجبل، وقفت في عرفة، ها هنا عرفة، كل هذه المنطقة تسمى عرفة ولا حدود، مش شرط أنت تطلع فوق الجبل، في أي مكان في عرفة في حدود عرفة. فهكذا الموقف يشتغل الإنسان بالذكر وبالدعاء ويكثر من الدعاء. وما أدراك ما عرفات؟ هناك تسكب العبرات، وهناك تغفر الزلات، وهناك يرفع الله الدرجات لمن أتى الحج مخلصا لله رب الأرض والسماوات. والحكمة والله أعلم من الجمع، جمع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعدة أسباب، من ذلك أن يتفرغ العبد للدعاء في هذا اليوم. وخير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبيون، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. كان الجمع جمع تقديم ليتفرغ الناس للدعاء ويجتمعوا على إمامهم ثم يتفرقوا على منازلهم، فالسنة للحاج أن يتفرغ في آخر يوم عرفة للدعاء والذكر والقراءة، ويحرص على الأذكار والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أجمع الأدعية وأنفعها. أذكر بعض الأدعية وإن شاء الله نقف عند نهاية الوقوف بيوم عرفة، لكن تذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا دعاء وذكر وإقرار بأنك معترف بأنك عبد لله جل وعلا، وأنه الواحد الأحد سبحانه وتعالى، الصمد الذي لا ند له ولا شريك ولا صاحبة ولا ولد، وأنه المستحق وحده للعبادة. من هذه الأدعية أن يقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وليك ربي مآبي، ولك ربي كل عبادتي، كما جاء في آية الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أن يقول اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. كل هذه الأدعية الأدعية اليسيرة، وما يأتيك يا عبد الله، لكن هذه مستقاة من عدة صور. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقسم من هذا الدعاء الذي دعا به أبو بكر الصديق وعلمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. أن يقول اللهم إني أعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة المأثم والمغرم، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر. أن يقول بهذا الدعاء الذي نقوله عند الأموات اللهم اغسل عني خطاياي بماء والثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، وغير ذلك من الأدعية. واعلموا يا أخواني أن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل الله لاهن، بل لا بد من الإخلاص. والله لو دعوت دعاء واحدا بإخلاص وقلت اللهم ارضى عني فقط، فإذا رضي الله عنك يا عبد الله فلن تشقى بعدها أبدا. إن قلت اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار سبع مرات قالت الجنة يا رب اللهم إنه سألك الجنة فأدخله إياي، والنار تقول كذلك فأجره مني يا رب. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو بدعاء يقول اللهم أدخلني الجنة ونجني من النار. ثم أخذ النبي يدعو دعاء كثيرا هو معاذ بن جبل. وما أدراك ما معاذ بن جبل؟ يتقدم العلماء، إمام كبير أعلم الأمة بالحلال والحرام. مين؟ معاذ بن جبل. ليس العبرة، العبرة ليس بالعلم فقط، ولا بحفظ القرآن، ولا بالدروس والخطب، أبدا. العبرة بالعمل الصالح والإخلاص. ممكن إنسان يبقى حافظ الدواوين العلم، حج عليه يوم القيامة ما بيعملش بيها، فيجيته إيه بقى؟ الناس والعالم. ممكن يكون من الذين الثلاثة الذين يسعر بهم النار يوم القيامة. فلما سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء كثير جدا، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. ما عرفش أقول كل اللي حضرتك بتقوله يا رسول. قال: ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولها ندندن. كل دعانا لأجل هذا الأمر، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم، وجزاكم الله خيرا.